السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ على بركة الله جل وعلا التعليق على كتاب أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك. وموضوع درسنا في هذه المادة هو فقه العبادات، والعبادات جمع عبادة، وهي في تعريف الفقهاء والأصوليين ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي للتقرب إلى الله جل وعلا. فهذا هو التفسير الفقهي والأصولي للعبادة، وهذا التعريف يدلك على ما يدخل في ماهية العبادة وما يخرج عنها. فالعبادة ما أمر به، أي ما أمر به الشرع، وأوامر الشرع إنما تدرك من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر ذلك فإن كون الشيء عبادة يحتاج إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الفقهاء: العبادات توقيفية. ومعنى كون العبادات توقيفية أن الإنسان بريئة ذمته من التكليف بعبادة حتى يوقف على نص شرعي من القرآن والسنة. و الذي من الفروع الفقهية المتناثرة السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر عن انقطاع الصوت، لعل الشبكة انقطعت. أرجو أن يكون الصوت واضح الآن. قلت يذكر الفقهاء والأصوليون أن العبادات توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أن المكلف بريئة ذمته من أن يكلف بعبادة حتى يوقف على نص شرعي من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلت قبل أن ينقطع البث أن من القواعد المقررة، القواعد العظيمة التي من علمها اتضح أو اتضحت له الرؤيا في باب عظيم مما يتنازع الناس فيه في هذا الزمان وفي الأزمنة المتوقفة، وهو باب البدع. ما الشيء؟ ما الذي يجعل الشيء بدعة؟ وما الذي يجعله سنة مشروعة؟ ذكر العلماء قاعدة في هذا الباب متفق عليها بين المذاهب كلها، وهي أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في المعاملات الحل. ومعنى هذه القاعدة أن الأصل هو التوقف عن التعبد لله تبارك وتعالى إلا بشيء ثبت دليله من القرآن والسنة، وأن الأصل في معاملات الناس الإباحة حتى يرد الدليل على التحريم. ففي العبادات الأصل هو التحريم، يأتيك الشخص ويقول لك هذا الأمر مما يتقرب به إلى الله، نقول له قف، ما الدليل على أن هذا الأمر مما جعله الله متقربا به إليه؟ هل ثبت ذلك في كتابه أو على لسان رسوله؟ فإن أتى بالدليل من القرآن والسنة وعمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمنا له ذلك واتبعناه وتقربنا لله بذلك العمل. وإن لم يأتي بدليل من القرآن والسنة وقال إنما هذا استحسنه المذهب الفلاني أو هذه ما فيها شيء زيادة حسنات ونحن ماذا نفعل؟ نقرأ كذا ونذكر كذا، ونقول له هذا كله ليس بدليل. وأوهن منه استدلالا من يقول هذا رأيته في المنام، أو وقف علي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي افعل كذا واترك كذا. نقول هذه المنامات لا عبرة بها، إنما الشرع يؤخذ من القرآن والسنة. فالأصل في العبادات هو المنع والتوقيف، والأصل في المعاملات في البيع والشراء والنكاح والطلاق والإجارة والمساقات والمغارسة والمزارعة ونحو ذلك من المعاملات، الأصل فيها الإباحة، فتجرى العقود التي يتعاقدها المسلمون فيما بينهم أو يتعاقدها المسلمون مع غيرهم على الإباحة حتى يوقفنا المحرم على دليل للتحريم. إذا تقرر ذلك فإننا سنفهم عندئذ لماذا ذكر الفقهاء والأصوليون في تعريف العبادة أنه أو أنها، أي العبادة، من شرطها أنها من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. فمن تعريفهم للعبادة قالوا هو ما أمر الشرع به من غير اضطراد، من غير اقتضاء عقلي، أي من شرط العبادة ألا يقتضيها أي يوجبها العقل، وألا يستدل بتتابع الناس على فعلها واضطرادهم أي اتباع أو أي تتابعهم على فعلها، لا يتخذ ذلك دليلا على كون ذلك شيء عبادة. ذكرنا هذا لأن هذه المادة وهي مادة فقه العبادات، فهذا تعريف العبادة، وهذا التعريف أرشدنا إلى ما يدخل في ماهية العبادة وحدها وتعريفها، وأرشدنا إلى مستند العبادة من الشرع، وهو أن مستند العبادة محصور ومقصور على الوحي كتابا وسنة، وأرشدنا كذلك إلى الضابط الذي نعرف به البدع، وهي أن المقتضيات العقلية والاضطرادات العرفية، وعلمنا بذلك شرط العبادة. وشرط العبادة، الشرط العام لجميع العبادات، أمران نذكر بها بهذين الأمرين، وإلا فظني أن الجميع يعلمون هذين الشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهذا لا يطلع عليه إلا الله، وهذه المباحث يتكلم عليها أو يتكلم فيها علماء التوحيد، لأن الإخلاص ينافي الشرك، ويتكلم عليها علماء السلوك، لأن الإخلاص ينقصه الرياء والغفلة والتعلق بالدنيا وحب الظهور ونحو ذلك، ولا يطلع على الإخلاص إلا الله جل وعلا. هذا الشرط الأول الإخلاص. الشرط الثاني وهو لقبول العمل ولقبول العبادة هو أن توقع العبادة موافقة للشرع، ويعبر عنه بعض العلماء بقوله الشرط الثاني لقبول العمل موافقة العمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. رد أي مردود. وهذا الموضوع كون العمل على وفق الاتباع أو على خلاف الاتباع مما يتكلم فيه الفقهاء ومما يظهر عيانا للناس. فلو أن الإنسان صلى غير مستقبل القبلة نقول له صلاتك باطلة. لو أن إنسان توضأ بماء نجس نقول له وضوءك باطل. لو أنه أحدث أثناء صلاته نقول له صلاتك باطلة. لو أنه أمذى أو أمنى أثناء صيامه نقول له صيامك باطل. فالحكم على العبادة فالحكم على العبادة بالصحة أو الفساد إنما مرجعه للنظر في موافقة ذلك العمل المحكوم عليه مدى اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث شروطها وأركانها واجتناب موانعها من عدمه. هذا الذي يتكلم عليه الفقهاء. والشرط الثاني وهو كون العمل على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أمور: موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان والمكان والعدد والكيفية. في الزمان والمكان والعدد والكيفية. في الزمان لو أن إنسانا صلى الصلاة قبل وقتها مخلصا لله جل وعلا فهل تصح تلك الصلاة؟ لا. لماذا لم تصح؟ لأنها غير موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان، حيث أوقع العبادة في غير الزمن الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني في المكان. المكان لو أن إنسانا صلى في مكان نجس مخلصا آتيا بالأركان والمستحبات ونحو ذلك، إلا أنه يلامس النجاسة في موضع صلاته وسجوده، نقول له هذه الصلاة غير مقبولة أو غير صحيحة. لماذا؟ لأنها لم توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي شرع فيه ذلك العمل. أو أن إنسانا عوض حج لقبر فلان أو لمشهد فلان أو زاوية الشيخ فلان فنقول له هذا إنشاء للعبادة في غير مكانها، لأن المكان الذي شرع له الحج هو مكة المكرمة المعروفة المشهورة، فلا يحج لا لقبر نبي ولا لمقام ولي ولا لمشهد كالذي يفعله أهل التصوف والتشيع. وفي العدد كذلك، لو أن إنسان خالصا مخلصا لله صلى الظهر 6 ركعات أو الصبح 4 ركعات نقول له هذا العمل باطل. لماذا؟ لأنه لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد العبادة. كذلك مما يغفل عنه كثير من الناس في الأذكار المحددة بعدد، فالإنسان يرى أنه من زيادة الخير أن يزيد عليها، نقول لا، الأعداد المقدرة شرعا في أوقات معينة أو أحوال معينة يلتزم فيها العدد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 أو 34 فيلتزم ذلك العدد. ثم إذا أردت أن تكبر تكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والتهليل فلك ذلك في الأوقات المطلقة. أما أن تتقيد أنت بعدد أكثر مما وقفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعات أو الأذكار أو قراءة القرآن أو نحو ذلك بأعداد لم يأتي بها الشرع، فنقول له التزامك هذا يدخلك في حد الابتداع. الأمر الرابع الذي يشترط لكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موافقا له في الهيئة والكيفية، أن يكون موافقا للفعل في الهيئة والكيفية. لو أن إنسان قال أنا سأصوم الليل، سأصوم الليل مع النهار، أو يقول أنا سأصوم الدهر، نقول له ما هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول أنا سأصوم عن كل حيوان، عن أكل الحيوان وما اشتق منه، نقول له هذا الصيام ليس صيام المسلمين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هذا صيام النصارى، هذا الصيام باطل، لأنه وإن كان صياما عند شرائع من قبلنا إلا أنه مخالف لشريعتنا في كيفية العبادة ونحو ذلك. فهذان الشرطان لقبول العمل: شرط الإخلاص، وهذا لا يطلع عليه إلا الله، لذلك لا يجوز رمي الناس بالنفاق ولا بالرياء، وأولى بالكفر، إلا أن يظهر ذلك على ألسنتهم أو أفعالهم. الأمر الثاني هو الذي مدار الحكم على أفعال الناس، وهو الظاهر، وهو الشرط الثاني الاتباع. الإخلاص لله الشرط الأول، الثاني الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل. هذه المقدمة أردتها لبيان العبادات، فإن للعبادات مزية في الإسلام عن المعاملات، فالعبادات باب انتهى الخوض فيه والاجتهاد فيه من جهة إنشاء عبادات جديدة، وإنما هذا الأمر أقفل وأوقف، والعبادات توقيفية، ومرجع النظر نظر الفقيه والمتفقه وطالب العلم في هذا الزمان وفي كل زمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو النظر فيما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فيه، والاقتداء به فيه. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا تعبدوها، أي فلا تتعبدوها أو لا تتعبدوا بها. وذلك كما روى الإمام الدارمي في مقدمة كتابه، في مقدمة مسنده، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت بالبصرة فدخلت المسجد الكبير، أي الذي في البصرة، فرأيت حلقا وعلى رأس كل حلقة شيخ معه حصاة، أي حجارة صغيرة يعد بها، فإذا قال سبحوا بها قالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وإذا قال لهم كبروا بها فعلوا كذلك. وهكذا. فقلت قال أبو موسى: فقلت: لا أحدث أمرا حتى أسأل أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن مسعود. قال: فأتيت دار ابن مسعود، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، وهو خير، هو خير من جهة أنه ذكر وتسبيح واجتماع على الذكر في بيت من بيوت الله، وأنكره لأنه عمل لا يعرفه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه. قال: أنكرت أمرا وهو خير. قال ابن مسعود: ما هو؟ قال: ائت المسجد وستراه. قال: فأتى عبد الله بن مسعود المسجد، فوقف على إحدى تلك الحلق، وقال: ما أسرع هلكتكم أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، يعني موته قريب جدا وثيابه موجودة بينكم وآنيته موجودة بينكم، يعني عهده قريب. ما أسرع هلكتكم أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وإنكم لمفتتحوا باب ضلالة، فإنكم إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذه شبهة كثير من الناس، وش فيها هذه؟ فيها نقرأ القرآن، نسبح، نذكر. ليس العبرة بهذا، العبرة هذا ذاك الفعل، القرآن والتسبيح ونحو ذلك، هل هو موافق لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الباب أغلق، حتى أن الفقهاء يقولون: لا قياس في أبواب العبادات، أي أنه لا يستعمل القياس في إنشاء عبادات جديدة، لأنه لا دخل للعقل ولا للعرف ولا الاجتهاد في إنشاء العبادات، إنما هو متوقف على الشرع كتابا وسنة. فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود: وكم من مريد للخير لا يبلغه، وكم من مريد للخير لا يبلغه. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما علق على حديث البراء بن عازب أنه أراد الخير فضحى قبل أن يصلي الإمام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، لأنه لم يذبحها في الزمان الشرعي، وهو قبل صلاة العيد، وهو بعد صلاة العيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال ابن حجر رحمه الله: وفيه دليل على أن إرادة الخير لا تغني عن إبطال العمل إذا وقع مخالفا للشرع. ليس العبرة بحسن النية، والله نيتي باهية وش فيها وهذا خير، لا، العبرة بالأمرين: النية الخالصة والعمل المتبع فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود للرجل الذي قاله: ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه. ثم قال المقولة التي افتتحنا بها هذا الحديث: كل عبادة لم يتعبدها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا تعبدوها، أي فلا تتعبدوا بها. وهذه البدع القليلة سببها أمران. الأمر الأول الغفلة عن هذا الشرط، الغفلة عن هذا الشرط. وأقول الغفلة لأن الذين يزينون هذه البدع من العلماء أو من أشباه العلماء إنما يعلمون عندما يقررون المسائل المجردة، يقررون هذا الأمر أن من شرط العبادة أن تكون موافقة للسنة، فيغفلون عن استصحاب هذا الشرط في أعمال كثيرة كقيام، كإحياء ليلة 27 من رجب يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، وكثير من البدع من ليلة النصف من شعبان، وبدع التي يفعلونها في رمضان أو عاشوراء أو المولد أو نحو ذلك، يغفلون عن شرط كون العمل هذا هل هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. الأمر الثاني الذي يجعلهم يغفلون وكثير منهم يتغافل هو للأسف، وهذا مشاهد ومجرب عن كثير ممن خالطناهم ودرسنا عندهم ودرسناهم وزاملناهم إما في التدريس أو في الدراسة ونحو ذلك من الطلبة وغيرهم، هو الهوى والعاطفة التي تغلب الانقياد للشرع والوقوف عند حدوده والتزام ما دل عليه العلم. فبعضهم يهوى النبي صلى الله عليه وسلم وتغلب عاطفته، وهذا نحسن الظن به، فتغلبه هذه العاطفة الجياشة فيستنكف أو يعظم أن يصرح بهذا الأمر وأن هذه الأفعال بدعة. وبعضهم للأسف وهذا موجود أنه رأى تجارته تروج في تلك المناسبات فيقدم ويحترم ويظهر له التبجيل ويعطى من الأشياء والجوائز، وبعضهم يصل به إلى أن يعطى الأموال ويقدم في المجالس ويعلن بإشهاره في الإذاعات والتلفزات ونحو ذلك، فيكون هذا الأمر صادا له عن الصدع بالحق أو الالتزام بالحق الذي يعلمه. فالهوى إله يعبد مع الله كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعوذ بالله من الأهواء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا خالصة له وأعمالنا موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة في بيان أصول ما هي في بيان ماهية العبادة وأصولها التي ترتكز عليها وشروط قبولها وما يخرج عن حد العبادة والقواعد الضابطة لمفهوم العبادة، وهو أمران أو ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الأصل في العبادة التوقيف، الأمر الثاني أن الأصل في العبادة المنع حتى يرد الدليل، والأصل في المعاملات الحل حتى يرد الدليل، والأصل الثالث الذي قررناه في هذا الباب هو أنه لا مدخل للقياس، لا مدخل للقياس في إنشاء عبادات جديدة، لأن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه ما يتعلق بالعبادات. بعض الناس يشتبه عليه ما يكون من العادات في مواسم العبادات، فهذه عادات جرى بها العمل لا يتقرب بها إلى الله. هذا الضابط، إذا كان هذه العادات لا يتقرب بها إلى الله ولا يصحبها عقيدة ولا يخالف الشرع فهذه العادات طيبة، كما جرى العادات في أنواع الأطعمة التي تصنع في رمضان، أو الحلويات التي تصنع في آخره، أو اللباس الجديد، أو التوسعة على العيال بالنفقة والهدايا في آخر رمضان، أو الأموال التي تدفع للصبيان من قبل الكبار للصغار في أحياء المسلمين أو في بلادنا. فهذه من العادات، أو أنه في ليلة كذا يطبخ كذا، أو في ليلة كذا. فهذه إذا لم يصحبها عقيدة ولم يعتقد أنها سنة، فهذه من باب العادات والعادات، وكما قال الناظم: والعرف معمول به إذا ورد، والعرف معمول به ما لم يرد حكم من الشرع الشريف أو يرد. وهذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده. وإخواني الكرام، هذان الضابطان لابد على جميع الطلبة في ابتدائي طلبهم من العلم أن يضبطوا، الضابطان لابد على جميع الطلبة في بداية طلبهم من العلم أن يضبطوهما. الضابط الأول ذكرناه في مادة العقيدة، وهو أن خصومة الأنبياء مع أقوامهم هو في توحيد العبادة. الضابط الثاني حد العبادة الذي يتكلم عليه الفقهاء. فالضابط الأول يسلم قلبك من الشرك الذي يدعو إليه كثير من دعاة الباطل في هذا الزمان. والباب الثاني يسلم منه من البدع التي تكاثرت ويزينها أدعياء العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا السؤال بارك الله فيك أجيب عنه وإن سمح الوقت، وهو أنه لماذا لا نعد المولد، أو لا يحمل المولد على العادات. المولد لماذا يصنع؟ يصنع لأمور. الأمر الأول هو محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار تلك المحبة، وإحياء ذكراه. والأمر الثاني، الأصل العام الذي يجمع هذه الأمور كلها، هو جعله عيدا. ما معنى عيد؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العيد اسم لما يعود ويتكرر في الزمان أو المكان. فالأمر الأول نقول: الأعياد في الإسلام هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ الجواب: العيد في الإسلام توقيفي، لأنه من الشعائر التي قال الله جل وعلا فيها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والدليل على أن الأعياد توقيفية حديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وللأوس والخزرج يومان يلعبان فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكما، أو إن الله أبدلكم بهما يومان هما خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فقوله صلى الله عليه وسلم: يومان أبدلكم الله خيرا منهما، فهذا فيه دليل على التوقيف، فإن اتخاذ الأعياد إنما هو لله جل وعلا. الأمر الثاني: محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره وإظهار تلك المحبة والتقرب إلى الله بتلك المحبة هو عبادة. فإذا تقرر أنه عبادة فتخضع للشرطين اللذين ذكرناهما، الإخلاص، وهذا لا نتكلم فيه ولا نشك في إخلاص من يفعل ذلك. الأمر الثاني هو الذي فيه مشكل، هل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وعاش 23 سنة نبيا رسولا، وعاش في المدينة نبيا رسولا إماما أي حاكما وقاضيا بين الناس، هل فعل ذلك؟ هل فعله أحب الناس إليه من الخلفاء الأربعة وباقي العشرة؟ هل فعله التابعون بعد الصحابة؟ هل فعله أتباع التابعين؟ هل له ذكر في كتب الأئمة الأربعة المتقدمون ومن عاصره من الأئمة؟ لا وجود له، إنما ذكر المولد بارك الله فيك بداية من القرن الرابع بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة وافتراق الأمة إلى شيع وأحزاب. بارك الله فيكم، وأعتذر عن الإطالة، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.